إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجلس التعليق على كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف رحمه الله. وقد كنا شرعنا في آخر المجلس الماضي في الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا الكتاب، وهو آخر فصوله، وتكلمنا عن مراتب الجرح والتعديل عند ومراتب الروع عند ابن أبي حاتم، ووقفنا عند مراتب ألفاظ التعديل عند ابن أبي حاتم. قال رحمه الله: ثم قسم مراتب، أي يعني ابن أبي حاتم، ثم قسم مراتب ألفاظ التعديل إلى أربع مراتب، هي: أولا، إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه. ثانيا، وإذا قيل له إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. ثالثا، وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة، يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية. رابعا، وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار. إذن الأول هو الذي حديثه صحيح، والثاني هو الذي حديثه حسن فيكتب حديثه وينظر فيه. وقد سبق أنه قيل إن أبا حاتم، وما أدري إن كان ولده يعني متأثرا به، أنه يعني ربما لا يرى الاحتجاج بالحديث الحسن، على ما نقل عنه السخاوي، من جهة أنه معروف أنه من أهل التثبت والتشديد. لكن عموما يعني هو في الدرجة الثانية. أما الثالثة شيخ، ثم الرابعة صالح الحديث، فهما دون ذلك، فحديثهما يكتب وينظر فيه، إلا أن كل مرتبة دون التي قبلها، وسيأتي مزيد إيضاح لهذا. لكن أنا أريد أن أركز على نقطة يعني رئيسة هنا: إذا علم أن هذه المراتب ليس بينها حدود يعني قاطعة، هي أمور تتدرج، لأن المراتب يعني إذا أردنا أن نحصيها بدقة تامة يعني سوف تكثر جدا، فهم يحاولون تقريب هذه المراتب، وليس عندنا حد فاصل يمكن أن تقطعه بسكين هكذا وتقول هذا هو الحد الفاصل بين من هو كذا ومن هو كذا. وبالتالي ستلاحظون تداخلا بين هذه المراتب، شأنها في ذلك شأن كل شيء يحصل تدريجيا، ولا يكون هناك حد فاصل دقيق بين مراتبه. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أكثر ما هو التداخل والتقارب بين، وقد أشار إليه بعض العلماء الكبار، التقارب بين أدنى التعديل وبين أسهل التجريح. لأننا إذا استصحبنا الحقيقة السابقة سنجد أننا ننزل وننزل وننزل في التوثيق إلى أن نصل إلى مرتبة كما يقال برزخ بين التجريح والتعديل، فهو عدالته هو معدل لكن في ضبطه شيء، وهذا الشيء يعني نزل إلى أن قرب من، صار ما بين الضعيف، بين أدنى مراتب الصدوق وعلى مراتب الضعيف، فعلى مراتب الضعيف وأدنى مراتب الصدوق بينهما يعني كالبرزخ هكذا، بين أن كونه ضعيفا وبين كونه مقبولا. فستجد، لاحظ الآن، الصدوق قلنا قال يكتب حديثه وينظر فيه، ويمكن أن نقول هذا لعله من يعني مزيد تثبت ابن أبي حاتم وأبيه. طيب، لكن حتى إذا نظرنا إلى الثالثة والرابعة الشيخ وصالح الحديث، سنجد أن كل منهما يكتب حديثه وينظر فيه، لكن قال الثالثة دون الثانية، والرابعة قال يكتب حديثه للاعتبار. طيب، والذي قبله يكتب حديثه، هل معنى هذا أن الذي قبله يكتب حديثه لا للاعتبار، للاحتجاج مثلا؟ يحتمل أنه يقصد يكتب حديثه وينظر فيه، إذا لم يكن منكرا فيمشى. بينما الأخير الأصل في حديثه الضعف أو عدم الاحتجاج، خلينا نقول عدم الاحتجاج حتى يتقوى، والذي قبله كأن الأصل فيه أنه يمشى إلا إذا جاء بحديث مثلا منكر، وهذا ينبغي لطالب الحديث أن يلاحظه. فعلم الحديث ليس كالرياضيات، بعض الناس يتعاملون معه خاصة من المعاصرين الفضلاء تعامل الرياضيات، مثلا يقولون هذا صدوق عن صدوق عن صدوق، إذن هذا الإسناد حسن، إذن هو حجة، إذن نأخذ به في العقائد و ولا يعملون هذا النظر أن الصدوق ربما أتى بحديث فيه نكارة فيرد، لأنه أصلا على شفا الرد، يعني هو ليس بذاك المتين. حتى إذا كان الراوي الثقة إذا أتى بحديث منكر مخالف للحديث الأخرى قد يرد. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا، أن بعض أهل الحديث يقول يقابلهم المتكلمون الذين يشكون في الأحاديث الصحيحة، قال ويقابلهم قوم من أهل الحديث كلما رأوا لفظة بإسناد صحيح أو ظاهره، عفوا قال بإسناد ظاهره الصحة أو كذا، أرادوا أن يتأولوا كل ما خالفها مثلا، أو يعني يقصد أنهم يعاملونها معاملة الأحاديث الصحيحة، فقد يحاولون الجمع بينها بتكلف، بينها وبين أحاديث مثلا كثيرة صحيحة نص صريح في المواضيع. فهذا لابد أن ننتبه له، أنه لا نتعامل مع الأسانيد تعامل مثل الحاسب الآلي، أنه صادق صدق صدق صدق خلاص معناه أنه حسن، معناه أنه محتج به، فنعامله هو والذي في الصحيحين معاملة سواء. ما معنى هذا؟ سوف تقول لا، لا أحد يقول إن هذا مثل الصحيح. نقول لك ما معنى هذا، معناه لو جاءت أحاديث الصحيحة بشيء مثلا مشهور ويعني مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة صريحة صحيحة، ثم جاء هذا الإسناد الحسن بين قوسين صدوق عن صدوق هذا بأناس ليسوا بمشهورين، بما يخصص تخصيصا مهما تحتاجه الأمة لهذه العمومات المستفيضة في الأمة، فإنك إذا عاملتهما معاملة واحدة ماذا ستقول؟ ستقول هذا ثابت وهذه ثابتة. طيب ماذا نفعل؟ نقول هذا عام وهذا خاص فنخصصه، أو تقول أجمع بينهما بكذا، وتبدأ تؤول في الأحاديث الصحيحة الصريحة المشهورة من أجل هذا الحديث الحسن الغريب الذي ليس بمشهور. فهذا نوع من النظر الذي يفعله بعض المعاصرين، لكن الأعمق منه ما يفعله الأئمة، أن الأحاديث المهمة التي تهم عامة الأمة في الغالب يصونها الله عن أن تأتي بإسناد حسن في أهله كلام مختلف في أهله، بعضهم يضعفه وبعضهم يوثقه وبعضهم يعني يقول، لكن هل يحتج به؟ لاحظ حجة، يحلل ويحرم ونثبت به الصفات و فإذا جاء في شيء موافق لغيره الحمد لله ما في إشكال، فضائل أعمال لا إشكال، مثلا قصة لا إشكال، لكن لما يأتينا في أمر جلل في العقيدة أو في الفقه، أمر يهم الأمة كلها وما حفظه إلا فلان هذا الصدوق الذي قال عنه فلان وفلان وفلان إنه ضعيف وقابلهم فلان وفلان، فنحن في شك وريب من أمره، هل يمكن حكم؟ ومع ذلك مثلا لم يأخذ به الفقهاء ولا العلماء ولا، هذا شيء آخر متعلق بالجانب الأصولي الذي ذكرناه هناك في باب الإجماع، فهل مثل هذا يصلح؟ لا يصلح، مثل هذا لا يصلح عند النظر العميق لا يصلح، أما عند النظر السطحي الظاهري طبعا لا، هذا حجة وهذا حجة وهذا، ولا هنا لا أصلا لا يوجد تعارض، يمكننا أن نجمع طبعا بين قوسين، هو يراه غير متكلف هو جمع متكلف، وهذا له أمثلة لكن لا أريد أن نخرج يعني خارج الموضوع. ولهذا العلماء لا يخفى عليهم أنه يمكن أن يجمع بين حديث النصف من شعبان أو حديث النصف من شعبان، يعني أقصد النهي عن الصوم بعد النصف من شعبان، أو حديث النهي عن صيام السبت مثلا، أو حديث أن وقت النهي لا يبدأ إلا بعد يعني بعد اصفرار الشمس، لكن هل يمكن حديث عن هو عند أبي داود عاصم عن ضمرة عن علي نترك له الأحاديث المستفيضة في الصحيحين وفي غيرهما أن وقت النهي يبدأ من بعد العصر؟ هل يمكن؟ لا يمكن، عاصم بن ضمرة أصلا فيه كلام، يعني لا يمكن أن نجعل أن كل هذه الأحاديث ليست على ظاهرها من أجل حديث عاصم عن ضمرة، أما إذا عملته بالرياضيات عاصم بن ضمرة الراجح فيه أنه صدوق فهذا الحديث حسن وهذا الحديث أخص من تلك الأحاديث فيخصصها جميعا، ولا مانع عندنا من تخصيص حديث حسن لجميع الأحاديث الصحيحة، هذا تعامل ظاهري. لا بد للشخص العميق أن يعني يفكر بعمق أكبر من هذا. ولهذا انظر كيف كلهم جعلهم ممن يكتب حديثه وينظر فيه إلا الأول، وإذا كان الأول لو شذ بحديث لرد فكيف بهذا؟ وليس معنى الشذوذ، هذه هي النقطة المحورية في الموضوع، المتأخرون والمعاصرون يتكلفون في مسألة عدم أنه لا يخالفوا، ليش لا يخالفوا؟ يمكن أن نجمع بكذا أو كذا أو كذا، ويأتون بوجوه هي ممكنة لكن فيها بعد وتعسف وبعد عن ظاهر هذه الأحاديث الصحيحة التي قيلت للأمة وانتشرت بها وبنى عليها العلماء الأحكام. فلا يمكن أن يكون مثل هذا الحديث الحسن الذي الغريب الذي ليس له شاهد مثلا هو الذي نترك من أجله جميع هذه الأحاديث التي هي منتشرة عليها العمل وعلى ظاهرها وهذا من باب هذا يشبه تقديم المحكم على المتشابه. إذا أردت مثالا تقول طيب من أين أنت تقول هذا الكلام؟ أقول لك من المحكم المتشابه في كتاب الله ليس فقط في الأحاديث. الله عز وجل أمر أن نأخذ بالمحكمات وأخبرنا أن كتابه هو الكتاب المبين فيه متشابهات وأن هذه المتشابهات لا تترك لأجلها المحكمات. فالتشابه كما يكون في الدلالة قد يكون في الثبوت وقد يكون أيضا في دلالة هذا الحديث أنه يحتمل بعض الأمور. فحفظ الله للدين يأبى أن يكون عامة الأمة ثبوتا وعملا تركوا هذا الحديث المهم المحوري في قضيته. وبهذا تفهم كثيرا من الأمور يعني مثل مسألة طلاق الثلاثة هل هو واحد أو لا مثلا أشياء مثلا من أمثال هذا حديث أبي الزبير هذا وإن كان الأئمة أصلا حكموا عليه بأنه منكر أنه لم يرى الطلقة شيئا وأنه يخالف الروايات الأخرى وهكذا. فإذا تمسكت بالمحكمات تكون في راحة من دينك وتعرف عمق نظر علماء الإسلام من الفقهاء والمحدثين جميعا في بناء أحكام الدين الكبيرة على المحكمات لا على كل لفظ يرد بإسناد حسن أو نحو ذلك، وأن هذا لا يعد تركا للسنة كما يعني يقول بعض الناس تترك السنة. لا، هو الموضوع ما هو موضوع تترك السنة، أترك السنة لسنة، أترك السنة لأنه وأقوى ومن شاء أن يتوسع في أقوال السلف في هذا أنهم كانوا يكرهون الشاذ من الحديث، الشاذ من الحديث لا يأتيك إلا من الرجل الشاذ، العلم هو الذي تواطأت عليه الألسنة الذي يأتيك ها هنا وها هنا، إنه ها هنا أحاديث ليس عليها العمل. حتى الأئمة الكبار سفيان الثوري فلان ابن المبارك إبراهيم النخعي كذا، وقد ذكر هذا ابن رجب. فهذا من مذهب السلف، وقد ذكرت لكم أنه لولا ذلك ليس الأحاديث فقط حتى الآيات في أشياء ظواهرها نحن لا نأخذ بها. هل واحد قال الله عز وجل يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أخذ من هذه الآية أن المسلم الزاني يجوز له أن يتزوج مشركة بنص القرآن ولا أسمع كلام فلان ولا علان، الله قال في كتابه، هل هذا يقول عاقل؟ لكن هذه الطريقة التي نتعامل نحن بها في مواضع أخرى من بعض الفضلاء تعاملوا بها بهذه الطريقة. فإذا ليس الموضوع موضوع لا، لا بد أن ننظر للسياق لعمل الأمة، ماذا فهموا من هذه الآية، هذه آية ليس حديثا، الآية أعظم من الأحاديث، ماذا فهموا منها إلى آخره. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الله يقول خالد وأنت تقول غير خالد، لا هذا في المستحيل، هل الله قال مستحيل؟ ومن يقتل عموم الفعل في سياق النكرة، في الفعل يتنزل منزلة النكرة في سياق الشرط فيعوم مستحيلا أو غير مستحيل. إذا نحن لا نتعامل بهذه الطريقة، لا بد أن نجمع النصوص في الباب، لا بد أن ننظر لفهم السلف والعلماء، لا بد أن ننظر إلى المحكمات والمتشابهات وهكذا. فتمسك بهذه الطريقة ترتاح من شبه أهل البدع ومن شبه المحرفين ومن للأسف يعني من شبه بعض الفضلاء الذي يظنونها استدلالات وأنهم أتوا بأحكام جديدة من باب التمسك بالسنة وكذا، وهي أقوال شاذة لا يفرح بها ولا يعبأ بها ولا يرفع بها رأسا. ولا تعارض بين ما ذكره أي ابن أبي حاتم في مراتب الرواة أن الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابذة النقاد يحتج بحديثه، وبين قوله إذا قيل له صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. الشيخ يريد أن يقول في المرتبة الثانية هناك عفوا الثالثة في مراتب الرواة، قال ومنهم الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابذة فهذا يحتج بحديثه. إذن قال يحتج بحديثه، ثم قال في هنا في المرتبة الثانية الصدوق أو محل الصدق أو لا بأس به يكتب حديثه وينظر فيه، هل هناك تعارض؟ يقول لا تعارض، لأن ظاهر كلامه الأول أنه يحتج به وظاهر كلام الثاني أنه لا يحتج به لأنه يكتب حديثه وينظر فيه، فقال لا تعارض. لماذا؟ قال وذلك لأمور، أولا لأن الاحتجاج بمن ذكره في مراتب الرواة مقيد بمن قد قبله الجهابذة النقاد، يعني هو قال في الأول ومنهم الصدوق الورع الثابت الذي وقد قبله الجهابذة النقاد، فيكون الأول في من قبله الجهابذة النقاد والثاني في من ليس كذلك محل توقف. ثانيا ولأنه قد صرح في الأولى بالاحتجاج وفي صالح الحديث وهي المنزلة الرابعة بأنه يكتب حديث الاعتبار، فبقيت المرتبتان الثانية والثالثة محل نظر ولا شك أن من قبله الجهابذة النقاد من أهلهما للاحتجاج فهو ممن يحتج بحديثه، وإنما يعرف قبولهم له بتتبع أقوال أهل النقد في الراوي من جهة توثيقهم له أو من جهة تصحيحهم وتحسينهم لما تفرد به. يقول: لو تلاحظ في مراتب ألفاظ التعديل، في المرتبة الأولى جزم قال فهو ممن يحتج بحديث، الأخير قال فإنه يكتب حديثه للاعتبار، إذا هو ضعيف، إنما يكتب يعني فيه ضعف لكن يكتب حديثه للاعتبار وينظر هل وافقه غيره. ما بينهما قال يكتب حديثه وينظر فيه، وما قال يحتج ولا قال للاعتبار، معناه أنه محل توقف، هل يلحق بالأول فيحتج أو بالأخير فيعتبر به فقط ولا يحتج به إذا انفرد. فلما قال في هذا قبيلة الجهابذة النقاد تبين أن هذا أن الثاني والثالث يتوقف فيهما في أهلهما، لكن إذا وجدنا أقوال أهل التعديل تميل إلى قبوله فإننا نقبله، إما من جهة توثيقهم الصريح له أو الضمني بجهة تصحيحهم أو تحسينهم لأحاديثه. ثالثا أن الحافظ ابن الصلاح قد علق على حكم ابن أبي حاتم حيث قال فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه بقول هذا كما قال، لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط، يعني لعله يقصد بشريطة تمام الضبط، فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه. وقد يقصد أن كلمة صدوق ومحل الصدق ولا بأس به هي إلى العدالة أقرب منها إلى الضبط، وبالتالي يحتاج أن ينظر في ضبطه. طيب قال: وإن لم يستوفى النظر المعرف لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا واحتجنا إلى حديث من حديثه، اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا هل له أصل من رواية غيره أو لا. يعني إما أن نتمكن من استيفاء النظر في حاله فنحكم عليه على حسب حاله، ننظر ماذا قال فيه ابن معين، الإمام أحمد، البخاري، أبو حاتم، فلان فلان، فنعرف أنه مثلا أقرب إلى الاحتجاج بحديثه أو أقرب إلى رد حديثه. فإذا ما تيسر لنا ذلك، ما أكملنا بعض النظر واحتجنا حديثا معين من حديثه، ننظر هل وافقه غيره أو لا، هذا معنى الاعتبار. طيب فأفاد، انتهى كلام ابن الصلاح، قال الشيخ مصنف: فأفاد ذلك أن النظر المذكور هو لمعرفة ضبط الراوي مطلقا، أي كونه تام الضبط أو خف ضبطه يسيرا لكنه صالح للاحتجاج، يعني يعرف هل هو في المرتبة العليا أو دون ذلك. لكن الشيخ جعله مترددا بين مرتبتين يحتج بهما في الجملة، وأنا يظهر لي أن كلامه يعني عام من ذلك. قالوا: إنما يعرف ذلك بأمور، منها أولا مقارنة مروياته بمرويات الثقات الأثبات، يعني كيف نعرف أن هذا الشخص هو إلى الاحتجاج بحديثه أقرب أو إلى رد حديثه أقرب؟ أولا بأن نقارن مروياته بمرويات الثقات الأثبات، فإن وافقهم غالبا فهو ثبت وإلا فهو ضعيف كما تقدم، ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخطئ. ثانيا قبول الجهابذة النقاد له بتوثيقهم إياه وتصحيحهم وتحسينهم لما تفرد به كما تقدم. ثالثا إخراج الشيخين له، البخاري ومسلم، له في الأصول من صحيحين. إذا كان هذا الراوي ما وجدنا مثلا فيه أقوالا للعلماء، لكن البخاري أو مسلما فضلا عن جميعهما إذا احتجا به في الأصول، إذا رويا له في الأصول ليس في المتابعات وليس في التعليقات وليس في الروايات المقرونة يعني يقرن فيه غير، لا رويا له اعتمادا على روايته، فهذا كاف، هذا كاف لأنه توثيق ضمني. لكن يلاحظ مسألة أن يكون في الأصول، بعض الناس مجرد روى له مسلم، هذا غير دقيق، روى له مسلم، أين روى له مسلم؟ هل في المتابعات؟ هل في المقدمة؟ روى له البخاري تعليقا، طيب ليس مثل الذي روى له موصولا، روى له مقرونا ليس مثل الذي روى له منفردا. فإذا لابد من ملاحظة هذه الحيثيات في مسألة رواية الشيخين لأحد الرواة. رابعا معرفة كونه لا يروي من الحفظ بل يعتمد على الكتاب، هذا مما يقوي أمره، إذا كان هذا الراوي يروي من كتابه فهو أقرب إلى الضبط ممن يروي من حفظه، لأن الحفظ خوان كما قال الأئمة، فاعتماده على كتابه إن شاء الله أنه أقرب إلى الضبط. ونحو ذلك من القرائن المرجحة لجانب الاحتجاج. فإن لم نستوفي النظر المفيد لكونه ضابطا مطلقا لم نحتج بشيء من حديثه إلا ما كان له أصل من حديث غيره كما تقدم. فكلام ابن الصلاح يقتضي أمرين هما على الترتيب كما يلي: أولا النظر في سائر مرويات الراوي الصدوق لمعرفة درجة ضبطه، ثانيا من لم يستوفى النظر المذكور في حقه فلا بد من النظر في أي حديث نحتاجه من حديثه ألو أصل من حديث غيره أم لا. هذه خلاصة طيبة لما تقدم. ومراتب الجرح عند ابن أبي حاتم أربع أيضا، وهي إذا أولا إذا أجابوا في الرجل بلين الحديث هو ممن يكتب حديثه ينظر فيه اعتبارا. نلاحظ أن أسهل مراتب الجرح قريبة جدا مما قاله في أدنى مراتب التعديل، بل يكاد يكون متحدا ما قاله في لين الحديث وصالح الحديث. لين الحديث أدنى مراتب الجرح، صالح الحديث يعني لين الحديث أخف مراتب الجرح، وصالح الحديث أدنى مراتب التعديل، متقاربان جدا ما قاله فيهم. ثم قال ثانيا وإذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأولى في كتبة حديثه هكذا ضبطه إلا أنه دونه. ثالثا وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به. رابعا وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة. انتهى كلامه. إذا نلاحظ المراتب الثلاثة الأولى يكتب حديثهم ويعتبر، والرابع لا يكتب ولا يعتبر ولا قيمة لروايته، لكن الثلاث متفاوتة والرابعة هي التي تبين عنه. ولهذا قالوا هذا التقسيم قد جعل المراتب الثلاثة الأولى للاعتبار لكن بعضها أرفع من بعض وأقوى، كما أنه جعل المتروك والكذاب في درجة واحدة لاشتراكهما في حكم المرتبة المذكورة لا يكتب حديث، يعني جعل الضعيف جدا وهو المتروك والكذاب في مرتبة واحدة، والمعهود أن المتروك والمتهم ونحو ذلك أخف ممن صرحوا بأنه كذاب، فهذا حديث ضعيف جدا وهذا حديث موضوع، لكنهما جمعهما باعتبار أن النتيجة واحدة هو أن حديثه لا يكتب ولا يعتبر به. ولهذا قال وإلا فإنه من المعلوم أن منزلة الكذاب هي أدنى المنازل وفوقها منزلة المتهم بالكذب وفوق ذلك المتروك. الشيخ يقول المتروك أولا وهو الضعيف جدا ثم المتهم ثم الكذاب، لكن هو جمع الجميع في مرتبة واحدة باعتبار أن النتيجة واحدة وهي أن حديثه لا يكتب ولا يتقوى ولا يقوي ولا يعتبر به، فجمعهم جميعا. وإلا فسوف يأتي من الأئمة الآخرين أنهم يميزون بين هاتين المرتبتين. لعلنا نقف عند زيادات ابن الصلاح، ثم الذهبي تأتي إن شاء الله، ثم العراقي، ثم ابن حجر، ثم السخاوي. ما شاء الله الشيخ فصل في هذا، يأتي إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.